قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا اياكم مسك الختام ويرزقنا اياكم حسن الخاتمه، اللهم امين. النهارده يوم 13 يا جماعه، يعني عدى 13 يوم رمضان، وبعد شويه هقول لك النهارده يوم 18، وشويتين هقول لك النهارده ليوم 29، وبعدها هقول لك كل سنه وانت طيب. رمضان عدى، والفائز فيه من فاز بطاعه الله، والخاسر فيه من لم يغتنم لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. عايزين نفوز وعايزين نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختمت القران كم مره حبيبي في الله؟ ختمت القرآن كم مرة أختي الفاضلة؟ يا ترى في حاجة اتغيرت فينا؟ إيمانياتنا ارتفعت، القلب كده ما شاء الله يعني نقيناه من الحسد والضغينة والبغضاء، اتصالحنا مع بعض ولا لأ؟ يا ترى أحدثنا توبة كده كل يوم الحمد لله؟ يا ترى صالحنا الناس اللي مخاصمينهم؟ لو كان في حد مخاصم أمه وأبوه أو أرحامه أو أصدقائه أو قرايبه أو جيرانه، يا ترى اتصالحنا الحمد لله رب العالمين؟ يا ترى اتحللنا من المظالم؟ خدوا بالكم المظالم دي تحول بين استجابة العبد أو بين تحول بين الإنسان ينتفع بحسناته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحجه أعمال زي الفل، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويرزقنا إياكم مسك الختام. أكيد طبعا كلنا متشوقين النهاردة. أنا أعرف مين ضفنا للادي، ضفنا للادي الحقيقة يعني كل ما افتكر كده وكل ما أقرأ اسمه أقول يا بخته. طبعا مش بحقد عليه انما بغبطه على النعمة الكبيرة والهدية اللي جات له من عند ربنا سبحانه وتعالى. ضفنا الغالي فاز بأن النبي ينزل في بيته ضيف كريم معزز مكرم لمدة 7 شهور ليل ونهار في بيت هذا الصحابي الجليل. طبعا أكيد كلكم عرفتوه، هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يا ترى كان مسك الختام بالنسبة له كان عامل إزاي؟ تعالوا نشوف بسرعة كده كيف كان مسك الختام لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، يعني في يوم من الأيام حب يجهز جيش عشان يفتح القسطنطينية. المهم جهز الجيش وأمر عليه ابنه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. المهم يزيد ابن معاوية عدى على أبو أيوب الأنصاري، عرف أنه عايزه وعرف أنه مريض وراح يزوره. فلقى أبو أيوب مصر أنه يخرج يجاهد في سبيل الله. كان عنده كم سنة يا شباب؟ كان عنده 80 سنة. بتقول كم سنة؟ 80 سنة. 80 سنة النهارده زي ما قلت لك الشباب يعني الله يكون في العون، 30 سنة ماشي بيقول حد يعدينا الله يسترها معاكم، يعني ماشي بشاف قدامه، وده 80 سنة وعايز يخرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم يزيد قال له يعني انت يا ابو ايوب بذلت وبذلت وفعلت وشهدت كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفايه عليك كده. فقال ان المولى عز وجل لم يستثني احدا، قال: انفروا خفافا وثقالا. يعني اما ان اكون خفيفا او اكون ثقيلا، ولا اريد ان اكون ثقيلا، فسوف انفر واجاهد في سبيل الله. المهم خرج معهم للجهاد لفتح القسطنطينيه، وهو في الطريق مرض مرض شديد جدا، فدخل عليه يزيد بن معاوية عشان يزوره يعوده كده يعني يزوره. المهم فقال له: ماذا تريد أبا أيوب؟ قال له: أريد منك أن تضعني على ظهر فرس وأن تتوغل بي في أرض العدو ما استطعت إلى ذلك مسغا، على قد ما تقدر توغل بي في أرض العدو لحد ما توصل لآخر مكان، ولو مت ادفني هناك في أرض الشرف والجهاد والعز والكرامة، ويبقى جزاك الله خير. في رواية تانية بقى انه لما يزيد بن معوية راح زاره، فهو قال له يعني ادفني في اخر مكان تقدر توصله في ارض العدو، واحدثكم بحديث قد، هو بيقول لهم كده، واحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ثم نطق الشهادتين ومات، فأخذه يزيد بن معاوية وتوغل به في أرض العدو حتى وصل إلى تحت أسوار القسطنطينية، ودفن أبا أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية، ومعروف قبره لحد النهاردة تحت أسوار القسطنطينية، معروف أنه هو قبر أبي أيوب الأنصاري. الله، شفت مسك الختام؟ مسك الختام أنه مات في أرض الشرف والجهاد. عنده كم سنة شباب؟ 80 سنة، خليها في سرك، 80 سنة ومات وهو ودفن في أرض الشرف والجهاد، رضي الله عن أبي أيوب الأنصاري وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أبو أيوب الأنصاري لما نعوز بس نعمل كده إيه زي بيقولوا إيه سي في، ترجمة كده بسيطة كده، أقول لك شوية حاجات بسيطة جدا جدا عشان تعرف إن الشعار اللي إحنا رافعينه أبو أيوب رفعه قبل مننا بمئات السنين. وماذا أعددت لها؟ أبو أيوب الأنصاري أول من قام في حقه إيه هي؟ أول من قام في حقه إن هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، بايع النبي بايعة العقبة الثانية. بايعة العقبة الثانية ديت كان ثمنها إيه؟ كان ثمنها بكل بساطة كده الجنة. طب إيه بنود البايعة؟ في عجالة سريعة كده كانت بنود البيعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه على من أبايعك يا رسول الله قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. الله، في النشاط والكسل، آه طبعا، الفجر بيدا، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، جميل، الدنيا تلج، معلش في النشاط والكسل، يلا قوم قوم اتوضى وصلي وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الحجاب الدنيا حر موت يعني الدين رحمة، يلا في النشاط والكسل البس حجابك، ربنا يكرمك وربنا يعزك ويعز بيك الإسلام. في النشاط والكسل، معاك كام؟ معايا 3 جنيه وواحد فقير ومحتاج، هديله ايه ده انا معيش غير 3 جنيه؟ يلا اديله جنيه، ربنا يكرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك ويقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه، والمولى عز وجل من قبل ذلك يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى في النشاط والكسل وفي العسر واليسر، خدت بالك؟ يبقى تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، اهي مسألة يعني. ولذلك خد بالك من حاجة، حديث جميل قوي رواه النسائي بسند صحيح، ان حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال ايه؟ سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد يسبق 100,000، لا دي فزورة. ايه اللي حصل؟ ازاي يا رسول الله؟ قال رجل كان معه مال كثير، عنده مليارات، فتصدق ب100,000، فكان ده جزء من العرض بتاعه، عرض فلوس قد كده، والتاني كان لا يمتلك الا درهمين، فتصدق بدرهم، يعني قد ايه؟ يعني نص ثروته، خدت بالك؟ فقال فسبق درهم 100,000 درهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ويقول كما في الصحيحين فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. الله اكبر، شفت قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمك انك ما تزهدش ابدا حبيبي في الله في عمل اي معروف، اي خير تقدر تعمله اعمله ولو كان يسير ولو كان بسيط، المهم انك انت لا تفطر ابدا عن فعل الخيرات. فيبقى تبين على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك بقى، تأمر بالمعروف، خد بالك حبيبي، أصل في شباب بيجي يعني يظبط الدنيا بيضيع كل حاجة. وعلى الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف أن يكون الأمر بالمعروف بكل معروف بكل لين، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذا مطلوب مننا الرحمة واللين والشفقة، وإن احنا نتذكر وإحنا بنتعامل مع العصاة يا جماعة إن أنت طبيب وإن هو مريض، ومفيش طبيب في الدنيا دخل عليه مريض أو قال أول ما دخل المريض كده فالطبيب يقول له إيه؟ مش عيب عليك لما تكون عيان؟ يعني ده يا راجل ده في حد في الدنيا عاقل يعيا في الزمن ده؟ يا ابني مش عيب كده يا ابني، يلا يا حبيبي مع السلامه، وعقل كده وبلاش تعيا. في دكتور بيقول الكلام ده؟ ابدا، بيتعامل معاه باللين وبالرحمه واهلا وسهلا، نورت العياده ما شاء الله، الوش المنور ده الله اكبر، عيان ايه يا سيدي انت ما شاء الله وشك زي الفل، اهلا وسهلا اهلا بك، شفاك الله وعافاك، لا باس تطول ان شاء الله. والمعامله الطيبه، والله العظيم احيانا تخش على دكتور تحس ان انت خفيت من قبل ما يكشف عليك من ابتسامته ومعاملته الطيبه، واحيانا تخش على دكتور تحس ان انت يعني ايه اقول لك يعني ايه يعني على طول يعني تفتكر الاخره والحشر والنشور والكلام ده كله يعني، ربنا يعافينا ويعافيك. فالاخلاق واللين والرحمه في كل مكان، ومش مطلوب منك ان انت تبقى داعيه على المنابر وبس، الدكتور في عيادته ما هو داعيه، والمدرس في مدرسته ما هو داعيه، واي انسان بيحسن الى الناس في مكانه فهو داعيه الى الله سبحانه وتعالى. ويبقى ايه؟ على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنهى عن المنكر بغير منكر. الله أكبر. وبعدين وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم. تقول كلمة الحق، اوعى تكذب، اوعى تنافق، اوعى تقعد تداهن الناس عشان انت يعني عايز توصل وتتملق وتصل الى مكانة معينة، فلا يكون الا ما قدره الله عز وجل. واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم كما تنصرون مما تنصرون منه أبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة. هو ده التمن. كان من ضمن اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الجميلة العظيمة، اللي هي أصلا البيعة ديت حق علينا جميعا أن نبايع النبي حتى في زمننا هذا، هذه البيعة المباركة في أعناقنا جميعا وهي في عنق كل مسلم، أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجي نجدد البيعة مع النبي، تيجي تبايع النبي دلوقتي حالا، تبايعه على السمع والطاعة في النشاط والكسل. إن شاء الله يا رسول الله هصلي الفجر في عز البرد، ما فيش مشكلة، هلبس الحجاب في عز الحر، هأتصدق على الفقراء واليتامى حتى لو معيش غير 5 جنيه، هعمل كل خير يا رسول الله إن شاء الله، حتى لو أنا مش قادر إن أنا أسافر للدعوة إلى الله هدعو في أي مكان إن شاء الله هعمل وهسوي. اجتهد اجتهد، ربنا يبارك فيك. وعلى النفقة في العسر واليسر، لو معيش غير 10 جنيه هتصدق ولو ب2-3 جنيه. وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر ان شاء الله، طول ما انا ماشي اذكر الناس بالله، اروح هنا. والله سبحان الله انا اذكر زمان وانا صغير كنت والله وانا في المواصلات اقعد اذكر الناس بالله. انا اي واحد كده يكون شكله طيب كده واقعد اذكره بالله، اكلم الناس في المواصلات العامه، اكلم الناس في اي مكان دعوه الى الله سبحانه. لعل وعسى يمكن الواحد يموت وهو خارج في الدعوه الى الله فيموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، واحنا مطلوب مننا ان احنا نعبد الكون ده كله لله. يا جماعه احنا جينا الدنيا دي اصلا علشان حاجتين، نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله كل نبي كان هو المسؤول فقط ان هو اللي يدعو بس، الامه بتاعته ما تدعوش الا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ليه؟ لان هو ده الدين الخاتم، وهو ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء. فمفيش حد، مفيش نبي بعده ومفيش رساله بعده، فلا بد ان احنا نوصل الرساله لاخر لحظه في هذه الحياه الدنيا. فعشان كده مامورين كلنا، وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. مطلوب مننا كلنا نبقى دعاء الى الله، ليس بالكلام وليس بالقلم وليس بهذا فقط، وانما باخلاقنا، معاملتنا، بسلوكياتنا، بامالتنا، بصدقنا، بوفائنا، كل هذه دعوه الى الله سبحانه. أبو أيوب الأنصاري زي ما قلت لك كل ما بفتكره كده أقول يا بخته. ليه؟ لأن النبي نزل عنده ضيف لمدة 7 شهور. إيه الحكاية؟ وعايزين برضو ما ننساش الشعار بتاعنا: وماذا أعددت لها؟ أنت لو ما أعددتش في الكون ده كله سوى أنك أنت استضفت النبي في بيتك 7 شهور، مش كفاية؟ أظن بتهيألي كفاية قوي أن أنا أكون ضيفت النبي النبي في بيتي صلى الله عليه وسلم لمدة 7 شهور. النبي لما نزل هاجر إلى المدينة المنورة، فجوم الناس يمسكوا، كل واحد عايز يمسك الناقه بتاعه النبي يوديه عنده في البيت ويا رسول انزل في ضيافتنا. طبعا ده شرف كبير جدا، شرف الكون ده كله ان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ضيف عنده في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فانها ماموره، الناقه ديت ماموره هتنزل في المكان اللي ربنا امرها بيه وقدره لها انها تقف فيه. وقفت قدام دار ابي ايوب، فاخذ ابو ايوب الرحل ودخل النبي. ابو ايوب كان بيته كان من دورين، ما كانش فيلا يعني، كان بيت عادي جدا، كان معمول بالخشب والجريد، بس كان دورين. فابو ايوب عايز ينزل النبي فوق وهو تحت، النبي قال له: لا، هذا ارفق بنا وبكم. ليه؟ انه ياتيني الناس فاذكرهم بالله واعرفهم الاسلام، فاريد ان اكون ايه في الدور ايه السفلي حتى يعني اشوف اخلاق النبي عشان ما يجرحش البيت. فابو ايوب يعني الموضوع بالنسبه له يعني هو متضايق جدا، لكن النبي اصرف ونزل على رغبه النبي عليه السلام. النبي نزل في الدور اللي تحت وابو ايوب نزل فوق. ايه اللي حصل بقى؟ خد بالك من الموضوع. ابو ايوب راح مكلم زوجته: يا ام ايوب. كانوا الاثنين على موجه واحده بيحبوا بعض، والحب لما يملى البيت الدنيا كلها بتبقى جميله. فبيقول لها: ام ايوب، كيف ننام فوق رسول الله؟ طب اؤمر يا ابو ايوب اعمل ايه؟ قال لها: انت يعني نامي جنب الحيطه ديت وانا نام جنب الحيطه ديت عشان ما نبقاش نايمين فوق المكان اللي النبي نام فيه. شوف سبحان الله، شوف الادب والاخلاق شيء عجيب. كان كل يوم يعد الطعام للنبي عليه السلام وينزل له الطعام والشراب، فينزله له. النبي ياكل ويشرب وبعدين ابو ايوب يسيبه مثلا نص ساعه ولا حاجه، وبعدين يرجع ياخد ايه الاناء الفارغ او حاجه زي كده ويطلع بيه. فاول ما يطلع يقول لام ايوب يا ترى النبي كل منين؟ تقول له ايوه كل من هنا، اثر شفايفه ايه؟ يقول لها طب يا ام ايوب كلي من نفس المكان حتى نلتمس بركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تاكل وهو ياكل، طب شرب منين؟ شرب من هنا اهو، اثر فمه اهو، فاهم ازاي؟ ويشربوا ايه تبركا باثر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام ابو ايوب نزل له اكل كان فيه بصل وثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل البصل والثوم ني، انما لو هتاكله مطبوخ ما فيش مشكله، انما ني لا طبعا. فرجع الاكل زي ما هو. ابو ايوب ظن ان النبي زعلان منه، طبعا حاجه كبيره جدا النبي يزعل مني. فنزل قال يا رسول الله هل احدثت شيئا؟ انا عملت حاجه زعلتك؟ قال لا، ولكني لا اكل البصل والثوم نيئا، خد بالك، لانه يخشاني من لا يخشاك، انا بيجيني جبريل، وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. الملائكه بتتاذى من ريحه الثوم والبصل. ودي هديه بقى للشباب ربنا يكرمهم ويهديهم، وللناس حتى الكبار اللي يبقى ماسك السيجاره وعمال يشرب فيها لحد ما يوصل لباب المسجد ويروح طافيها تحت رجليه ويخش يصلي ويؤذي الناس كلها اللي في الصف بريئه برائحه الدخان الكريهه عياذا بالله، ويخلي اللي جنبه واقف يبقى مش طايق نفسه ولا عارف يركز في صلاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فابو ايوب راح سال النبي سؤال، قال احرام هو؟ يعني هو البصل والثوم حرام ولا حلال؟ قال له ليس بحرام، لكنه يأتيني جبريل ويخشاني من لا يخشاك. فقال أبو أيوب الأنصاري إذن لا جرم، لا آكل الذي لا تأكله، أكره الذي تكره يا رسول الله. شفت المحبة دي وصلت لمرحلة أن الثوم والبصل مش حرام، ولكن طالما أن النبي ما كلهمش أنا حرمهم على نفسي، ما كلهمش أبدا لحد إيه لحد ما موت. هكذا فعل أبو أيوب الأنصاري. في يوم من الأيام حبايبي أبو أيوب بيعد الطعام للنبي عليه السلام، اندلقت كوباية المية، والميه يعني طبعا السقف ما كانش بقى سيراميك ولا شان وكده، يعني السقف جريد، فاكيد في نقط ميه هتنزل على النبي. طب ولو نزلت نقط ميه على النبي هتضره؟ ابدا، بس من باب الادب عيب قوي ان نقط ميه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ايوب ما كانش حلته من الدنيا دي غير حته قطيفه جديده كان جايبها لام ايوب هديه عشان تبقى تفصلها وتلبسها في العيد. راح ماسك حته القطيفه قاسمها نصين، ادى ام ايوب نص وهو النص، وقال لها امسحي يا ام ايوب حتى لا ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، شفت الادب؟ فضل النبي عنده لمده 7 شهور لحد ما بنى بيوت ازواجه ولحد ما بنى المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم. ولما رحل من بيت ابو ايوب طبعا كان يعني كان اسود يوم في حياه ابو ايوب، يوم ما خرج النبي من بيته وذهب الى بيته صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان ابو ايوب من كتر ما هو مش مصدق كان كل يوم يحضر الطعام ويسيبه في مكانه كده لحد ما يدن العصر ويعرف ان النبي ما هوش جاي، فيروح واكل الاكل هو وزوجته. ولو جه النبي يقول له اعددت لك الطعام وبقي كما هو يا رسول الله، يقوم واكل النبي في بيت ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف موقف ثاني لابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه عشان تعرف قد ايه الناس ديت فعلا قدمت وما نسيتش ابدا الشعار اللي احنا بنقوله وماذا اعددت لها. في يوم من الايام وهم راجعين من غزوه بني المصطلق حصلت الاشاعه بتاعت حادثه الافك التي قالها عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين عليه من الله ما يستحقه، لما تاخرت عائشه بسبب العقد ثم بعد ذلك يعني حصل فصل كده، فرجعت في حمايه صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه. فقال عبد الله بن ابي بن سلول قال زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل مع صفوان بن المعطل السلمي وحدهما في الصحراء والله لا نجت منه ولا نجا منها. وبدأ يكلم الناس في أن أمنا عائشة عياذا بالله وقعت في فاحشة حاشا لله، وهي الزهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي رضي الله عنها وأرضاها. وإذا بأبي أيوب الأنصاري جالس مع أم أيوب، خد بالك بقى من الحوار الجميل اللي لابد أن احنا نتخلق به كمسلمين. فقال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة، خد بالك بقى، لو كنت مكان ايه عائشة أكنت تفعلي الشيء الذي اتهمت به أمنا عائشة؟ لو كنت مكانها كان ممكن تفعلي الفاحشة مع صفوان بن معطل؟ قالت كلا والله. قال فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب، إذا كنت أنت مش ممكن تعملي كده، لا ده عائشة أحسن منك كمان، لا يمكن يخطر على بالنا أنها تقع في هذا المسألة، هذه مسألة. وإذا بأم أيوب تقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي وكنت مع عائشة أكنت تفعل الذي اتهم به صفوان؟ قال كلا والله. قالت فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله، حسن الظن يا جماعة، حسن الظن يا شباب. أحيانا تلاقي صحفي عياذا بالله ليس عنده وازع ديني طالع في جرايد عمال يسب في الداعية الفلاني والشيخ فلاني وفلان الفلاني والرجل